لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا وصلنا إلى فتح مكة وإلى خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الثاني من الفتح. فيوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في اليوم الثاني من الفتح، قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. إن هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم بدأها بحمد الله، وأثنى على الله سبحانه وتعالى ومجده بما هو أهله، وهذه افتتاحية الخطبة، أن يحمد الله سبحانه وتعالى. كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبدأ بحمد الله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مكة، يعني يحرم فيها القتال، فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وستظل مكة حرام بحرمة الله سبحانه وتعالى لها إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، يعني أن يقتل فيها إنسان أو حتى صيد، أو حتى صيد لا يحل له أن يقتل صيدا فيه، أو يعضد بها شجرة، أو يعضد بها شجرة يعني أن يقطع بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ترخص في القتال في مكة وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاتل في مكة، فقولوا يعني له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، ويكون هذا يعني أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمور الأصل فيها، يعني الأصل في التشريع، أن الأمة داخلة في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، لكن ما ورد به دليل على التخصيص، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم كزواجه من التسع أو جمعه بين تسعة أزواج، فإن ورد الدليل بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل لغيره. وهذا الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت يعني مكة لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وفي رواية لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. قال: إلا الإذخر. إذخر هو عشب يعني له رائحة طيبة، له رائحة طيبة، كانوا يأخذونه يعني يطيبون به البيوت. فلا يجوز في مكة، لا يجوز سفك الدماء ولا وقوع الأذى على إنسان أو حيوان أو طير، ولا حتى النبات لا يجوز أن يعضد الشجر ولا يختلى خلاه، يعني فإلا الإذخر يعني لا يقطع العشب فيه، العشب الذي يكون فيه لا يقطع إلا الإذخر اللي هو عشب له رائحة طيبة لكون الناس ينتفعون به. وهذا فيما يعني ينبت بغير فعل الإنسان، أما إذا كان ينبت بفعل من الإنسان بعد خلق الله سبحانه وتعالى له، كأن يكون الإنسان هو الذي زرع الزرع هذا، فيجوز أن يجمعه، لكن ما خرج بلا فعل للإنسان فإن هذا لا يجوز قطعه. أيضا لا يجوز الصيد في الحرم، لا يجوز الصيد في الحرم اللي هو صيد البر. وكان خزاعة قتلت يومئذ رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد: يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل، فلقد كثر القتل إن نفع، ولقد قتلتم قتيلا، ولقد قتلتم قتيلا لأدينه يعني أدفع ديته، فمن قتل بعد مقام هذا فأهله بخير النظرين، إن شاء فدم قاتله وإن شاء فعقله، فعقله يعني ديته، إما أن يأخذوا الدية وإما بالقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خفف كثيرا جدا في فتح مكة من وقوع القتل في المشركين، الأول بتأمين الناس، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، حتى يعني يقلل عدد المشاركين في القتال. ثم الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاتلهم حتى يعني كسر شوكتهم، ثم توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال. وفي رواية: فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. هنا في تخوف الأنصار من بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. الأنصار وهم أهل المدينة يعني ارتباطهم صار يعني وطيد جدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وذلك لأنهم آووه ونصروه وقاتلوا معه صلى الله عليه وسلم، وبذلوا من أموالهم ودمائهم، في حين أن قبائل العرب خذلته وتخلت عنه، فهم أولى به صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أولى بالوفاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم حنين: ألا ترضون أن يرجع الناس بالمال والشاء وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس يعني طريقا وسلك الأنصار طريقا لسلكت طريق الأنصار. وقال: الأنصار شعار والناس دثار. والشعار هو ما يلبس على الجلد، على جلد الإنسان، والدثار ما يتغطى به، فأصل الملبس الساتر هو ما يكون شعارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وفى معهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تم فتح مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بلده ووطنه ومولده، وبلا شك أن علاقة الإنسان بالوطن يعني علاقة وطيدة، وهي الميل فيها ميل الإنسان إلى وطنه ميل جبلي، يعني مفطور عليه الإنسان أنه يحب بلده ويحب وطنه. فقال الأنصار فيما بينهم: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها وهو يدعو على الصفا رافعا يديه؟ فلما فرغ من دعائه صلى الله عليه وسلم قال: ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء يا رسول الله. فلم يزل بهم حتى أخبروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني سأحيا معكم إن شاء الله ما كتب الله لي من الحياة حتى الممات. وهذا ما وفى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحين فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، تبين لأهل مكة الحق، وعلموا أن لا سبيل إلى النجاح إلا الإسلام، فأذعنوا له واجتمعوا للبيعة. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا يبايع الناس، وعمر بن الخطاب أسفل منه يأخذ على الناس، فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا. وفي المدارك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا، وعمر قاعد أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه. فجاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنكرة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرفها لما صنعت بحمزة رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. فبايع عمر النساء على ألا يشركن بالله شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تسرقن. فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، فإن أنا أصبت من ماله هنات. فقال أبو سفيان: وما أصبت فهو لك، ما أصبت فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها، فقال: وإنك لهند. قالت: نعم. فاعف عما سلف يا نبي الله، عفى الله عنك. فقال: ولا يزنين. فقالت: أو تزني الحرة؟ فقال: ولا يقتلن أولادهن. فقالت: ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا، فأنتم وهم أعلم. وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر. فضحك عمر حتى استلقى، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يأتين ببهتان. فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال: ولا يعصينك في معروف. فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك. ولما رجعت جعلت تكسر صنمها وتقول: كنا منك في غرور. يعني هذه كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء، وكانت بيعة النساء النبي صلى الله عليه وسلم بايعهن على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفتري فيه افتراء، ولا يعصينا النبي صلى الله عليه وسلم في معروف. وهنا في أمور، يعني منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر أنهم لا يشركن بالله شيء، كان الأمور قد وضحت للمشركين أن آلهتهم لم تغني عنهم شيئا، وأنها في الحقيقة كانت غرور، وأنهم كانوا يعني يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا. وتنبهوا وأفاقوا من سكرتهم في عبادتهم للأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ولا تسرقن، هند رضي الله عنها يعني ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. وفي رواية قالت: إني آخذ ما يكفيني وولدي. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف يعني المعروف عرفا بين الناس، يعني لا تجحف بماله ولا تأخذ تبذر ولا تترفه، وإنما تأخذ ما يكفيها في طعامها وشرابها وما يحفظ حياتها إذا كان يضن عليها بذلك. فهي يجوز أن تأخذ من ماله دون علمه ودون إذنه إذا كان يمنعها هو حقها من الطعام والشراب وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. في رواية أخرى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وأن هذه ليست من السرقة، أن هذه ليست من السرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه العفو صلى الله عليه وسلم يعني عفى عنها صلى الله عليه وسلم، وهو في يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذها بهذا الفعل، وإن كان هنا لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو لكن لم يؤاخذها النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلت بحمزة رضي الله عنه. فقالت ولا يزنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزنين. ف يعني هذا يعني من هند قالت أو تزني الحرة، يعني هذا يدل على أن الزنا كان أمرا منكرا عند الناس الأحرار يعني والشرفاء وأصحاب الكرامة والنخوة والعزة وهذه الأمور، هذا الأمر كان يعني مستنكر ولا يقع في الجاهلية، فكيف يقع في الإسلام يعني بعد أن أسلم الناس يقعون في هذه الفاحشة؟ فقال ولا يزنين. فقالت أو تزني الحرة، يعني ممكن الحرة تزني؟ هذا أمر يعني منكر، يعني شيء غير موجود. فقال ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يعصينك في معروف. فقالت والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك. وفي الصحيح جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أحد خباء من أهل خباء أحب إلي أن يذل من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعز من أهل خبائك. قال وأيضا والذي نفسي بيده. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك يعني شحيح، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا أراه إلا بالمعروف، لا أراه إلا بالمعروف، يعني تأخذ بالمعروف عرفا ما تعرف عليه الناس في الإنفاق. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يجدد معالم الإسلام ويرشد الناس إلى الهدى والتقى. وخلال هذه الأيام أمر أبا أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة، فكسرت كلها ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. جدد حدود الحرم بحيث تبقى الحدود معروفة، حدود الحرم فلا يستحل الحرم، وأمر بكسر كل الأصنام وناشد الناس من كان عنده صنما فليكسره. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بعث خالد بن الوليد إلى العزة لخمس ليال بقينا من شهر رمضان في السنة الثامنة ليهدمها، يعني إلى هذه الأصنام الكبيرة كان عندهم اللات والعزة ومناة، وكان اشتقوا لها أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى لكن على التأنيث، فالعزة من العزيز ومناة من المنان واللات من الله، اشتقاق تأنيث لهذه الأصنام والعياذ بالله. فأرسل خالد بن الوليد إلى العزة وكان بقي من رمضان 5 أيام وكانت بنخلة وكانت لقريش وجميع بني كنانة وهي أعظم أصنامهم وكان سدنتها بني شيبان، فخرج إليها خالد في 30 فارسا حتى انتهى إليها فهدمها. ولما رجع إليها سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال فإنك لم تهدمها فارجع إليها فاهدمها. فخرج خالد متغيظا قد جرد سيفه، فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس، فجعل السادن يصيح بها، فضربها خالد فجزلها باثنتين، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال نعم تلك العزة وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا. يعني هذا الشيطان يعني يكون في داخل هذه الأشياء، هو الذي يسول لهم هذه الأمور، وهو ربما يكون فيها يظهر لهم بعض الأشياء التي يخدع بها الناس وهم يعبدونه من دون الله، لأن كل ما عبد من دون الله في الحقيقة هو عبادة للشيطان، فالشيطان هو الداعي إلى عبادة نفسه وهو الداعي إلى عبادة غيره. فمن يعبد الشيطان حقيقة أو يعبد غير الشيطان من غير الله سبحانه وتعالى فهو في الحقيقة يعبد الشيطان أيضا، لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى عبادة نفسه ويدعو إلى عبادة غيره. ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر إلى سواع ليهدمه، وهو صنم لهذيل برهاط على قرابة 150 كيلومترا شمال شرق مكة. فلما انتهى إليه عمرو قال له السادن ما تريد؟ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. قال لا تقدر على ذلك. قال لما؟ قال تمنع. قال حتى الآن أنت على الباطل، ويحك، فهل يسمع أو يبصر؟ ثم دنا فكسره وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئا. ثم قال للسادن كيف رأيت؟ قال أسلمت لله. وفي الشهر نفسه بعث سعد بن زيد الأشهلي في 20 فارسا إلى مناة، وكانت بالمشلل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم. فلما انتهى سعد إليها قال له سادنها ما تريد؟ قال هدم مناة. قال أنت وذاك. فأقبل إليه سعد، وخرجت امرأة عمريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها، فقال لها السادن مناه دونك بعض عصاتك، فضربها سعد فقتلها. وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره ولم يجد في خزانته شيئا. ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال من نفس السنة إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا، فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبئنا صبئنا، يعني كانوا يقولون لمن ترك دينه صبأ، لمن ترك دينه صبأ، فهم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم، ودفع إلى كل رجل ممن كان معه أسيرا، فأمر يوما أن يقتل كل رجل أسيره، فأبى ابن عمر وأصحابه حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. يعني خالد ظن أنهم رفضوا الإسلام بقولهم صبأنا، فقتلهم وأسرهم، وهم في الحقيقة أرادوا أن يقولوا أسلمنا، يعني خرجنا عن الدين الذي كنا عليه من الباطل إلى دين الحق. وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فودى لهم قتلاهم، يعني دفع دية القتلى وما ذهب منهم. وكان بين خالد عبد الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. وخالد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي، وهذا يدل على يعني سبق الإنسان إلى الإسلام أو إلى التوبة أو إلى الهجرة، يكون له في ميزان الأعمال وزن يفوق من جاء بعده، إذا يعني أصلح الإنسان بعد إسلامه أو بعد توبته أو بعد هجرته. فالمهاجرين الأولين والأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم لهم ميزة عن غيرهم ممن جاء بعدهم، والصحابة لهم ميزة عن من جاء بعدهم من التابعين، والتابعين لهم ميزة عن من جاء بعدهم من تابع التابعين، وهكذا. هذا مع الصلاح والتقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد مهلا: يا خالد دع عنك أصحابي، فوالله لو كان أحد ذهب ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. يعني الغدوة اللي هو خروج الإنسان إلى العمل في الصباح، والروحة هي العودة آخر النهار، والروحة هي العودة آخر النهار. فيعني وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني ما بلغ ملء كف الإنسان من الصحابة رضي الله عنه إذا أنفق من جاء بعدهم مثل أحد ذهب. وهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وفضل الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلك هي غزوة فتح مكة، وهي المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنية قضاء باتا، ولم يترك لبقائها مجالا ولا مبررا في ربوع الجزيرة العربية. فقد كانت عامة القبائل تنتظر ماذا يتمخض عنه العراق والاصطدام الذي كان دائرا بين المسلمين والوثنيين، وكانت تلك القبائل تعرف جيدا أن الحرم لا يسيطر عليه إلا من كان على الحق، وكان قد تأكد لديهم هذا الاعتقاد الجازم، أي تأكد قبل نصف القرن حين قصد أصحاب الفيل هذا البيت فأهلكوا وجعلوا كعصف مأكول. وكان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم. أمن الناس به وكلم بعضهم أمن الناس به وكلم بعضهم بعضا ونظره في الإسلام، وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه، ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام، حتى إن عدد الجيش الإسلامي الذي لم يزد في الغزوات السالفة على 3,000، ده كان آخر غزوة قبل الفتح اللي هي كانت مؤتة اللي انسحب فيها خالد بن الوليد وقتل فيها 3 من قواد المسلمين، كانوا 3,000 يعني. وبعدها يعني كان في السنة السابعة، في آخر السنة السابعة، في السنة الثامنة يعني في رمضان يعني صار عدد الجيش 10,000. طبعا الحديبية كانت في السنة السادسة، وفي السنة السابعة حدثت عمرة القضاء وحدثت غزوة مؤتة اللي كان فيها 3,000، والسنة الثامنة أصبحوا 10,000. وده بيدل على يعني النتائج الإيجابية التي كانت في صلح الحديبية، رغم أن كثير من الصحابة ربما ظنوا أنهم أعطوا الدنية في دينهم في هذا الصلح، لكن هذا الصلح كان فتحا مبينا وأدى إلى انتشار الإسلام، أن يظهر المسلمين بمكة الذين كانوا يسرون بإسلامهم يظهرون دينهم، أعطى فرصة لعرض الإسلام والحوار مع القبائل، وأعطى فرصة للقضاء على هؤلاء القبائل المعارضين للنبي صلى الله عليه وسلم مع تحييد القوة الأعظم وهي قوة قريش. وكل هذا كان بالنتائج الإيجابية لصلح الحديبية. فالأمور قد تبدو في وقتها أنها ربما يكون فيها خسارة، ربما يكون فيها الدنية، ربما يكون خلاف الأولى، لكن مع الحسابات وهي حسابات المصالح والمفاسد، والدين كله يقوم على المصلحة والمفسدة، تحقيق المصلحة ودفع المفسدة أو دفع المضرة. فلذلك لابد من، ليس الأمر أن نعرف الحكم الشرعي، ولكن الأمر أن نعرف كيف نطبق الحكم الشرعي، كيف يكون موطن تطبيق الحكم الشرعي، وهو ما يسمى بتحقيق المناط. تحقيق المناط لابد أن نعرف يعني هل ينطبق هذا الحكم الشرعي على هذا الإنسان في هذا المكان في هذا الزمان في هذه الحالة التي عليها هذا الإنسان أم لا، ثم ماذا يقول إليه تطبيق هذا الحكم، ماذا يقول إليه تطبيق هذا، هل يقول إلى خير أم يقول إلى شر، ثم يحسب. طب إذا كان يقول إلى شر، هل الشر هذا يعني أقل من الخير الحاصل من تطبيقه أم هو أزيد أو هو متساوي معه؟ فلابد من هذه الحسابات عند تطبيق الأحكام الشرعية، وليست الأمور بالعواطف، وليس بمجرد معرفة الحكم الشرعي، وليس بمجرد معرفة الحكم الشرعي. فهذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس وأزالت عنها آخر الستور التي كانت تحول بينها وبين الإسلام، وبهذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف السياسي والديني كليهما معا في طول جزيرة العرب وعرضها، فقد انتقلت إليهم الصدارة الدينية والزعامة الدنيوية، فالطور الذي كان قد بدأ بعد صلح الحديبية لصالح المسلمين قد تم وكمل بهذا الفتح المبين، وبدأ بعد ذلك طور آخر كان لصالح المسلمين تماما، وكان لهم فيه السيطرة على الموقف تماما، ولم يبقى لأقوام العرب إلا أن يفدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيعتنق الإسلام ويحمل دعوته إلى العالم، وقد تم استعدادهم لذلك في سنتين آتيتين. يبقى تقريبا فتح مكة آخر الحروب الكبيرة، طبعا جاء بعدها حنين التي كانت في الطائف، وهي قتال ثقيف في الطائف، وده في السنة الثامنة، وبعد ذلك يعني كانت غزوة تبوك في السنة التاسعة، وجاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل قبائل العرب وغيرها تذعن للإسلام، إما مسلمة وإما كنصارى نجران أو نصارى البحرين أو غيرهم، لدفع الجزية والخضوع لدولة الإسلام التي امتدت من اليمن جنوبا إلى يعني الشمال إلى تبوك، يعني إلى آخر المملكة العربية السعودية الآن، تقريبا جزيرة العرب دي كلها أصبحت تحت قيادة المسلمين في كل جزيرة العرب، وفي الشرق كان البحرين وعمان، ودول الدولتين اللي كانوا موجودين في هذا الوقت، لم يكن هناك إمارات ولا قطر ولا الكويت ولا شيء من هذا، لكن كان موجود عمان وكان موجود موجود البحرين. البحرين دفعت الجزية، وعمان الملوك دخلوا الإسلام كما ذكرنا قبل ذلك، كان ملكي عمان أسلم وملوك اليمن أسلموا ودخلت اليمن في الإسلام، فأصبح جزيرة العرب تقريبا كلها من البحر الأحمر إلى الخليج ومن اليمن جنوبا إلى الأردن شمالا، كل جزيرة العرب صارت مسلمة. طبعا بعد الغزوة بعد فتح مكة كان في حنين، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين لفتحها، وكان ده في شهر شوال في السنة الثامنة من الهجرة النبوية الشريفة. المرحلة الثالثة وهي آخر مرحلة من مراحل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تمثل النتائج التي أثمرتها دعوته الإسلامية بعد جهاد طويل وعناء ومتاعب وقلاقل وفتن واضطرابات ومعارك وحروب دامية واجهتها طيلة 24 عاما، وكان فتح مكة هو أعظم فتح حصل عليه المسلمون في هذه الأعوام تغير لأجله مجرى الأيام وتحول به جو العرب، لأنه فيه السيطرة الدينية، فيها الكعبة والحرم والحج والعمرة وكذا، فلا بد أن يكون ده شعائر دي والمناسك خاصة بالمسلمين، خاصة بالمسلمين، وبالتالي سيطرتهم عليها هيؤدي إلى أن الناس تأتي إلى أداء الشعائر وتجتمع في المناسك وتتعارف الناس من قبائل العرب كلها وتحدث الائتلاف والوحدة وكذا، وأن غياب هذا النسك هيؤدي إلى أن الناس لا تستطيع أداء شعائرها، وده شعيرة من شعائر الإسلام والركن الخامس من أركان الإسلام، لن يؤدوا ذلك بأريحية. ففتح مكة له أثر كبير معنوي أولا في نفوس جميع المسلمين، وله أثر مادي أيضا بالسيطرة على الحج والعمرة. فخضوع قريش يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثني في جزيرة العرب. ويمكن أن نقسم هذه المرحلة إلى صفحتين، صفحة المجاهدة والقتال وصفحة تسابق الشعوب والقبائل إلى اعتناق الإسلام. يعني بالنسبة للقتال لم يبقى معنا إلا حنين ودي في الطائف وثقيف وتبوك، وغزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة النبوية الشريفة. وهاتان الصفحتان متلاصقتان تناوبتا في هذه المرحلة، ووقعت كل واحدة منهما خلال الأخرى، إلا أن اخترنا في الترتيب الوضعي أن نأتي على ذكر كل من الصفحتين متميزة عن الأخرى، ونظرا إلى أن صفحة القتال ألصق بما مضى وأكثر مناسبة من الأخرى، قدمنا في الترتيب غزوة حنين. غزوة حنين، إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة شدها لها العرب، يعني اندهش العرب لهذا الأمر، وبوغتت القبائل المجاورة بالأمر الواقع الذي لم يكن يمكن لها أن تدفعه، ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام إلا بعض القبائل الشرسة القوية المتغطرسة، في مقدمتها بطون هوازن وثقيف، ودول كانوا في الطائف. طائف على بعد 70 كيلو تقريبا من مكة، ومر بناء النبي صلى الله عليه وسلم كان ذهب إليها داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وإنهم يعني حرضوا سفهاءهم على إذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واجتمعت إليها نصر ودشم وسعد بن بكر وناس من بني هلال، وكلها من قيس عيلان، رأت هذه البطون من نفسها عزا وأنفا أن تقابل هذا الانتصار بالخضوع، فاجتمعت إلى مالك ابن عوف النصري وقررت المسير إلى حرب المسلمين. مسير العدو ونزوله بأوطاس. ولما أجمع القائد العام مالك ابن عوف المسير إلى حرب المسلمين، ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم علشان يقتلوا قتال يعني ليس فيه الموت أو الانتصار، إما أن يموت وإما أن ينتصر، لأنه إذا هزم سيخسر كل شيء، وبالتالي ليس أمامه إلا أن يموت. وساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم، فسار حتى نزل بأوطاس، وهو واد في دار هوازن بالقرب من حنين، لكن وادي أوطاس غير وادي حنين، وحنين واد إلى جنب ذي المجاز بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. ده من جهة يعني هو الطريق اللي هو طريق الطائف، ده هو الطريق المؤدي إلى عرفات، وهي تستمر بقى في الطريق بعد عرفات إلى أن تصل إلى الطائف. مجرب الحروب يغلط رأي القائد. ولما نزل بأوطاس اجتمع إليه ناس وفيهم دريد بن الصمة، وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا مجربا. قال دريد: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم، مجال الخيل لا حزن درس

مكة، لأنه ليس كل الصحابة قالوا هذا، لكن بعضهم ممن أسلم حديثا ممن كان في مكة أرادوا أن يكون لهم شجرة يتبركون بها. فلتركبن سنن من كان قبلكم، وده ما يؤدي إليه التقليد، يعني تقليد غير المسلمين. فإن التشبه في الظاهر يؤدي إلى أيضا التشبه بالباطن، ويؤدي إلى أن يعتقد الإنسان ما يعتقده أهل الشرك والعياذ بالله. وقد كان بعضهم قال نظرا إلى كثرة الجيش لن نغلب اليوم، وكان قد شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا يعني آفة أخرى، وهي آفة الاغترار بالكثرة والاعتماد على الحول والقوة. الاعتماد ينبغي أن يكون على الله سبحانه وتعالى، لأن النصر من عند الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الإنسان يفعل يعني ما هو واقع تحت قدرته، يعني يفعل ما هو واقع تحت قدرته، لكن تحقيق النتائج ليست بفعل الإنسان وإنما هي بفعل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يظل قلب الإنسان معلق بالله مهما كان له قوة، مهما كان له خبرة ودراية ومعرفة وعلم وإرادة وغير ذلك من الأشياء، لكن يظل كل هذا عاجز عن تحقيق النتائج المرجوة إلا أن يوفق الله سبحانه وتعالى بتحقيق هذه النتائج الإيجابية. فالبعض قال لن نغلب اليوم من قلة، يعني كنا بالأمس القريب نغلب الكفار ونحن أقل منهم بكثير، واليوم 12,000 مقاتل، عدد كبير جدا من الجيش، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة. فحدثت الهزيمة في بداية المعركة بسبب هذا الأمر، حتى يعلموا أن النصر من عند الله وأنه ليس بالقوة ولا بالحول. انتهى الجيش الإسلامي إلى حنين الليلة التي بين الثلاثاء والأربعاء لعشر خلونا من شوال، وكان مالك بن عوف قد سبقهم، فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي وفرق كمناءه في الطرق والمداخل والشعاب والأخباء والمضايق، وأصدر إليهم أمر بأن يرشقوا المسلمين أول ما طلعوا ثم يشدوا شدة رجل واحد. وبالسحر عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه وعقد الألوية والرايات وفرقها على الناس، وفي عماية الصبح استقبل المسلمون وادي حنين وشرعوا ينحدرون فيه وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي، فبين هم ينحطون إذا تمطر عليهم النبال، وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد، فانشمر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحد، وكانت هزيمة منكرة. حتى قال أبو سفيان بن حرب وهو حديث عهد بالإسلام لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، يعني الأحمر. وصرخ جبله أو كلده ابن الحنبل ألا بطل السحر اليوم، يقصدون يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة اليمين وهو يقول هلموا إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد ابن عبد الله. هذا يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يبقى معه في موقفه إلا عدد قليل من المهاجرين والأنصار، 9 على قول ابن إسحاق و12 على قول النووي. والصحيح ما رواه أحمد والحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى عنه الناس وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، فكنا على أقدامنا ولم نولهم الدبر. وروى الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولينا وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. وحينئذ ظهرت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا نظير لها، فقد اتفق يركض بغلته قبل الكفار وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، بيد أن أبا سفيان بن الحارث كان آخذا بلجام بغلته والعباس بركابه يكفانها ألا تسرع.